يقول هذا لأن هذا نعم أفضل غير المسلمين معمر يونس وقلنا يونس نعم سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة وابن جريج للزهري في كلام لا ليس من هؤلاء الطبقة الأولى تقدم عندنا أنه قيل بأنه كتاب كتاب إنما ابن جريج من الثقات والحفاظ في نافع فعلى هذا ابن إسحاق لا ليس من الطبقة الأولى ولا من الطبقة الثانية ولا من الطبقة الثالثة ولا من الطبقة الرابعة قيل من الطبقة الخامسة ويتفرد بمثل الزيادة لا نقول لأنه خالف أصحاب الطبقة الأولى لكن لو اختلف الاثنان مثل حديث ذكرنا مثالا حديث من كان له زوجتان جاء يوم القيامة فمال إلى إحداهما وجاء وقال شقه روى الترمذي الصحيح من رواية همام ابن يحيى عن قتادة خالف هماما سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي فروى الحديث عن قتادة قال كان يقال الترمذي في جامعه صحح الخبر وقال في آخره وهما ثقة أما ثقة لابد هنا لابد من الترجيح أصحاب قتادة اللي هم في الطبقة الأولى ثلاثة هم الطبقة الأولى ثلاثة وقد يربع بهما في خلاف الأول شعبة سعيد بن عروبة الثاني شعبة الثالث هشام الدستوائي قد يربع بهما ولكن الصواب أن هماما نذكره في الطبقة الثانية من أصحاب قتادة الطبقة الأولى يجعلهم ثلاثة وهم ابن أبي عروبة وشعبة وهشام الدستوائي نحن نرى اثنين الآن أصحاب الطبقة الأولى خالفوا هماما الترمذي مال إلى تصحيح غير واحد من الحفاظ مال إلى أنه من قول قتادة قال كان يقال ولعل هذا أقرب فعلى هذا حديث من كان له زوجتان معلول على هذا الحديث من كان له زوجتان هو خبر معلول ومثلنا بالأمس في حديث إنك لا تخلف الميعاد اذكر لنا الاسناد والطريق والعلة ذكرناه بالأمس ما كنت حاضر أمس ذكرناه خلاص قاعد عوف عن حمزي عن شيء عوف من عوف هذا عوف النبي جميل العرابي أو في قبل شيء إيش اسمه كان محمد هو مثله هو محمد بن محمد بن عوف نعم الشيخ الأوزاعي لا في أحد عدي كثير لا عن علي بن عياش عن علي بن عياش نعم بعد ما يحفظ الاسناد يحفظ الطرق والعلة حفظ كل شيء تعطينا كاملة اسناد ما هو عمل الاسناد وغيره تكمل محمد بن عوف بن عياش اشهد ابي حمزه عن جابر في هذه الزياده روى من الحديث لا نريد الزياده نقرا في الميعاد نعم من مره واحده يعني من خرج من خلق الكتب بن علي بن عياش اي نعم واضح كلامك لكن من روى يعني روى الدارقطني او روى عبد الرزاق الترمذي كيف؟ لا ما هو كيف؟ ماذا كيف؟ لما خرج الزيادة؟ هو ضعف. والله الزيادة البيهقي في سنن. أنا وعصر ما روى هذا اللفظ واحد من السنن. لأن يروى هذا اللفظ واحد من السنن. جزلت علينا كنا نوافق. والنبي أنها معلولة لماذا؟ معلولة لأن البخاري روى الحديث عن علي بن عياش في صحيحه والإمام أحمد في مسنده روى الحديث عن علي بن عياش وعلي بن المديني روى الحديث عن علي بن عياش وجمع الحفاظ يتجاوزون العشرة يرون الحديث عن علي بن عياش لن يذكر واحد منهم ما ذكره محمد بن عوف إذن الزيادة شاذة ويصح أن تقول الزيادة منكرة من يعطينا مثالا أيضا لزيادة الثقة متى نقبل متى لا نقبل زيادة علي بن سعد الأحمد كان يوردهم عند مسلم زيادة شاذة لماذا شاذة لأنه خالف الحفاظ اللي رواه حديث عن الأحمد ولم يذكر واحد منهم زيادة فليوردهم مثال آخر مثال آخر للزيادات الشاذة. هذا صحيح زيادة الشاذة، لكن فيها انقطاع أصلاً زيادة. فيها انقطاع عند الترمذي، فيها انقطاع الحديث. حديث شعيب بن أبي حمزة. نعم. الأصل. هذا في تفرد. هذا التفرد، أعلنا بالأمس التفرد. عطنا سنادة من أن قلت الحديث، عطنا سنادة. على حديث يرويه إسرائيل. إسرائيل. عن يوسف بن أبي بردة. يوسف بن أبي بردة. عن أبيه. عن أبيه. عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا قرأ الله. كذا التفرد، من تفرد الحديث؟ تفرد به أولا إسرائيل غير مرة. إسرائيل صفة. إسرائيل عن يوسف. نعم. ويوسف عن أبيه. نعم. ويوسف أيضا غير معروف. غير معروف. أما إسرائيل هو صفة. لكن تفرد أصلا. نعم، زيادة الثقة، مثال زيادة الثقة. نعم، في حديث هذا قصد في حديث أم سلمة. إيه لا، في حديث أم سلمة هذا صحيح. فذلك حديث شعيب بن حمزة عن ابن منكدر عن جابر قال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. هل نعتبر هذا من باب الشذوذ حين غرط فيه شعيب؟ أو نعتبر هذا من باب الاضطراب؟ أو نعتبر من باب المخالفة؟ خالفة وجمع الأخفاض. فروى الحديث بلفظ أكرة في مكاتب الجاولة يتوضأ. فلذلك قيل أن شعيبا اختصر فغلط فيه. هو هذا التفرد داخل عمره في التفرد الخاطئ المغلوط. هذا قيل أنه مدرجة، يعني ما فيها شذوذ. الخلاف هل هي مدرجة أو غير مدرجة زيادة؟ لا يقول. زيادة لا يقول، ما الذي زادها؟ أنا تحدث عنها بالأمس، كنت حاضر. نعم. بس يمكن إني نسيت أنا، لا بد أن أفيد الأخوان. طرق من هذه الزيادة؟ فلما طرق سعيد المنصور عن؟ ها؟ طرق من؟ سعيد المنصور. سعيد المنصور عن رجيم عن حسين. عبد الرحمن. حسين بن عبد الرحمن. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير. عن ابن عباس. نعم. وفيها تفرد وهي لفظة شاذة. نعم. وهذا أيضا ظاهر كلام أحمد الإمام أحمد قال في رواية صالح: قد أنكر على مالك هذا الحديث، قد أنكر على مالك هذا الحديث، يعني زيادته من المسلمين، يعني زيادته من المسلمين. ومالك إذا انفرد بالحديث هو ثقة، وما قال أحد من قال بالرأي أثبت منه يعني في الحديث. وقال: قد رواه العمري الصغير والجمحي ومالك. تقدم أن العمري الصغير رواه في الحقيقة بدونها، وهذا المحفوظ عنه. تقدم قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن توقف فيه حتى تابعه العمري. فذكر أحمد أن مالكا يقبل تفرده، وعلل بزيادته بالتثبيت على غيره، وبأنه قد توبع على هذه الزيادة. وقد ذكرنا هذه الزيادة ومن تابع مالكا عليها في كتاب الزكاة، ولا تخرج بالمتابعة، ولا تخرج بالمتابعة عن أن تكون زيادة من بعض الرواة، لأن عامة أصحاب نافع لم يذكروها. وقد قال أحمد في رواية عنه: كنت أتهيب حديث مالك من المسلمين، يعني حتى وجده من حديث العمريين، يعني قيل له: محفوظ هو عندك من المسلمين؟ قال: نعم. وهذه الرواية تدل على توقفه بزيادة واحد من الثقات، ولو كان مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة. وقد تدل على أن متابعة سيد العمري لمالك مما يقوي رواية مالك ويزيل عنه عن حديثه الشذوذ والإنكار. وسيأتي فيما بعد إن شاء الله أن يتحقق نحو ذلك أيضا. وكلام الترمذي ها هنا يدل على خلاف ذلك، وأن العبرة برواية مالك، وأنه لا عبرة ممن تابعه ممن لا يعتمد على حفظه. وفي حديث ابن عمر في صدقة الفطر زيادات أخرى. هذا يرجع إلى قلنا لكم السبب أن يبنون على القرائن. الإمام أحمد لم يتوقف في قبول حديث مالك عن الزهري عن أنس دخل رسول الله مكة على رأسه المغفر، مع أن الترمذي في جامع يقول لم يروي كبير واحد عن الزهري إلا مالك، مع أنه رواه الطاهر والذي يحفظ أكثر من 10 تابعوا مالكا أكثر من 10. ولكن ماذا يقول الترمذي؟ لفظ الترمذي دقيق، يقول لم يروي كبير أحد، يعني رواه خلق، لكن ليس فيه كبير واحد روى عن زوري إلا مالك. ما توقف العلماء؟ تارة يتوقفون تارة يتوقفون. السبب الأول تتوقف من المسلمين أن خلق رواه بدونها، أما هذا الحديث ما في خلق رواه بدونها، فهنا يفرقون ذلك لكن يبدون على القرائن في هذا الباب. عبيد الله قلت لك الله يحفظك، عبيد الله بن عمر العمري اختلف عليه، والمحفوظ حقيقة أنه ما ذكرها هذا لسان. أما عمر بن نافع على الترمذي ما وقف عليه مع نجادة البخاري. وقال أحمد أيضا في حديث ابن فضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية عن عائشة في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها والملك لا شريك لك. قال أحمد وهم ابن فضيل في هذه الزيادة ولا تعرف هذه عن عائشة. نعم لا تعرف في هذا الطريق، لا تعرف في هذا الطريق، لكن جاءت هذه الزيادة في الصحيحين من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن هذا الوجه محفوظة. وينبغي يتلبى طالب العلم أن بعض العلماء قد يعل زيادة في حديث ولا يعني إعلالة في حديث أخرى، بل بعض الناس يتلقى المتن ولا يتنبأ لمسألة الشذوذ. الإمام أحمد عل هذه اللفظة في حديث عائشة ولم يعل هذه اللفظة في حديث ابن عمر، وهي في الصحيحين عن المالك عن نافع عن ابن عمر. نعم إنما تعرف عن ابن عمر، وقد ذكر أن أبا معاوية روى الحديث عن النعمت بدونها، وخرجه البخاري بدونها أيضا من طريق الثوري عن النعمت، وقال تابعه أبو معاوية. قال الخلال أبو عبد الله لا يعبى بمن خالف أبا معاوية في النعمت. تقدم عندنا أن علي مديني حين قسم الطبقات ذكر أبا معاوية محمد بن خزن الزهري حين لعن في الطبقة الثالثة، وقلنا الصواب أنه لا حقيقة لا ينزل من الطبقة الأولى والكثير إذا قللنا أننا نضع في الطبقة الثانية، وسللنا بما مضى في قول الإمام أحمد رحمه هذا، وهذا واضح. ومن ثم احتج الشيخان بأبي معاوية في الأعمش، ولم يحتج الشيخان بأبي معاوية في غير الأعمش، لما يذكرونه في باب المتابعات. وأبو معاوية في جامع عروة مثلا يخطي، أبو معاوية في جامع عروة يخطي، وفي الأعمش لا يكاد يخطئ، حافظ ضابط متقن. ما اسمه أبي معاوية؟ ما اسمه؟ محمد بن خازم الضرير. وكذلك قال خلال أبو عبد الله لا يعبد بمن خالف أبا معاوية في الأعمش إلا يكون الثوري. وذكر أن هذه الزيادة رواها ابن نمير وغيره أيضا عن الأعمش. وكذلك قال أحمد في رواية الميموني نعم تقدم ذكر هذا، وقلنا ان الترمذي وبينا منهج الترمذي، وان من قال عن الترمذي بانه اذا قال حسن صحيح غلط، اردنا عده وجوه لبطلان هذا القول، وان هذا ليس بمعروف عن الاوائل، وانه ليس عند الترمذي شيء اسمه حسن صحيح، انما عرف الحسن تعريفا، وليس الحسن قسيما للصحيح، انما هذا قسيم الصحيح للصلاح متاخرين، ليس للصلاح متقدمين، وان المتقدمين يطلقون الحسن احيانا على الحديث الغريب. وضربنا أمثلة لذلك في جامعة بعيسى، وطلنا الحديث الموضوع في الحقيقة.